هذا سائل يقول: بعض الإخوة يتمازحون بالسخرية من قبائل بعضهم البعض، والكل يدافع عن قبيلته ويسخر من قبيلة الآخر، فما حكم هذا العمل مع العلم أنهم يقولون أن هذا فقط من باب مزاح؟ أعوذ بالله، أي مزاح هذا؟ مزاح خبيث هذا، يثير الفتن والنعرات وربما شجارات بعد ذلك. اتقوا الله. السخرية من المؤمن لا يجوز، لا يجوز أبدا، محرمة. ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، هكذا قال الله تعالى. فاتركوا هذا السخافات التي تقعون فيها، بارك الله فيكم، والله مستعان.